بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أولاً، لكرامة الإنسان عند الله أعطاه بعض صفاته، فالله جل جلاله فرد، وكرم الإنسان بأن جعله فرداً لا شبيه له. والله جل جلاله مريد، وكرم الإنسان بأن جعله مريداً، استخلفه في الأرض، له إرادة، يأمر وينهى. ولأن الإنسان يقع تحت تأثير من هو أقوى منه، من الذي ينبغي أن يطيعه؟ ومن الذي ينبغي أن يعصيه؟ هذه الآية تبين أخطر ما في الدين: أطع هذه الجهة ولا تطع هذه الجهة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي، آمنتم بوحدانيتي، آمنتم بقدرتي، آمنتم برحمتي، آمنتم بحكمتي، أطيعوا الله في قرآنه. القرآن كلام الله، أطيعوا الله. الآن دقق: وأطيعوا الرسول. أطيعوا جاءت مرة ثانية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. علماء الأصول يقولون: إذا جاءت كلمة الرسول وقبلها أطيعوا، معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالاً، لأنه معصوم، وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذاً ينبغي أن نطيع الله فيما أمر به في القرآن الكريم، وينبغي أن نطيع الرسول فيما صح عنه من سنته القولية والفعلية والإقرارية. ينبغي أن نطيع الله فيما جاء في قرآنه الكريم، وينبغي أن نطيع الرسول فيما صح عنه من سننه القولية والفعلية والإقرارية. إذاً أن تقول: أنا ما لم يكن الحديث له ما يقابله في القرآن لن أطيع رسول الله، أنت تخالف كلام الله، لأن الله عز وجل يأمرك أن تطيع رسول الله، أن يطاع استقلالاً. لذلك يقول الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطاعة رسول الله عين طاعة الله، وطاعة الله عين طاعة رسوله. إلى الآن الوضع واضح، لكن لم يقل الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لم يقل هكذا، قال أطيعوا الله استقلالاً وأطيعوا الرسول استقلالاً وأولي الأمر منكم ما وافق طاعة الله وطاعة رسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. من هم أولو الأمر؟ الإمام الشافعي يقول أولو الأمر الذين يعلمون الأمر، العلماء، وأولو الأمر الذين ينفذونه، الأمراء. فصار أولو الأمر العلماء والأمراء، لكن وأولي الأمر منكم. أما أخواننا الكرام بفلسطين حينما يأمرهم العدو الصهيوني بأمر، هؤلاء أولو الأمر ليسوا منا، من أعدائنا، في فرق. أولو الأمر منكم، أي هم جزء منكم، يتألمون لما تتألمون، يسعدهم ما يسعدكم، سلامتكم مهمة عندهم. إذا كان أولو الأمر من جنس من يأمرونه تنطبق هذه الآية عليهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذاً أولو الأمر لا يطاعون استقلالاً، يطاعون تبعاً. فإذا جاء أمر من أولي الأمر موافقاً للكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وأنت مأمور أن تطيعه. يعني مثلاً إذا صدر قرار بمنع تهريب الدخان أو تهريب المخدرات، فإذا عصيت هذا القرار فإن الله ينتقم منك، هذا الأمر لصالح المسلمين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآن قد تنشأ مشكلة، قال فإن تنازعتم في شيء، التنازع مع أولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ علماؤكم أو أمراؤكم. إذا تنازعتم أيها المؤمنون مع علمائكم أو مع أمرائكم، يعني قد يصدر شيخ كبير في بلد إسلامي كبير فتوى بإباحة إيداع المال في البنوك وتقاضي الفوائد على أنها عوائد، صار في تنازع. حينما أصدر هذا الفتوى في اليوم التالي وضع في البنوك 84 مليار، و27 عالم ردوا عليه، قال فإن تنازعتم في شيء، تنازعتم مع علمائكم أو تنازعتم مع أمرائكم. إذا الأمير بعيد عن العلماء وأصدر أمر مناقض لكتاب الله، صار في تنازع. فإن تنازعتم في شيء، ما المرجعية التي ينبغي أن ترجعوا إليها؟ فإن تنازعتم في شيء، قال فردوه إلى الله والرسول. أحالك الله على الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ هل يعقل أن يحيلك الله على شيء لا تجد فيه جواباً شافياً؟ مستحيل. إله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معنى ذلك لا بد من أن تجد في القرآن وفي السنة جواباً فيصلاً لأية قضية متنازع عليها، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عدد القضايا التي جاء بها الدين تام عدداً، وطريقة المعالجة كاملة نوعاً، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى سنته الصحيحة. إذاً يجب بنص هذه الآية أن نجد في الكتاب والسنة جواباً شافياً لأية قضية متنازع عليها بين المؤمنين وبين علمائهم، وبين المؤمنين وبين أمرائهم. هذه الآية أصل في الموضوع، ينبغي أن تطيع الله استقلالاً، لكن رسول الله ينبغي أن تطيعه استقلالاً أيضاً، ولكن فيما صح من سنته. كلام الله عز وجل قطعي الثبوت، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظنية الثبوت فيما صح من كلامه. في حديث موضوع، في حديث ضعيف جداً يقترب من الموضوع، تطيع الله في قرآنه وتطيع رسوله فيما صح من سنته استقلالاً، ولست مكلفاً أن تربط كلام رسول الله بكلام الله. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الزواج من الخالة والعمة، والتحريم في القرآن لم يغطي الخالة والعمة، لذلك الكليات جاء بها القرآن، والتفاصيل جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة إلا وهي وحي من نوع آخر. هناك وحي متلو هو القرآن الكريم، وهناك وحي غير متلو هو كلام سيد المرسلين، كلاهما وحيان، لذلك ما إن تمسكتم بهما الكتاب والسنة فلن تضلوا بعدي أبدا. أيها الإخوة، هذه حقيقة أولى. الآن كل ما في الكون خاضع لله، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كل ما سوى الإنس والجن مسير خاضع لله عز وجل، لذلك لن تجد الفساد إلا في عالم الإنس والجن، لأنهما مخيران، يؤمر فلا يطيع. الآن ما النتائج التي تترتب على طاعتك لله ولرسوله؟ قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا كان الإله العظيم يصف طاعته بأنها فوز عظيم، ما هذا الفوز؟ يعني النجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والعقل كل العقل، والذكاء كل الذكاء، والتفوق كل التفوق في طاعة الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مستحيل. يعني في قضايا ما جاء بها كتاب الله وما جاءت بها سنة النبي، هذه القضايا ليست خاضعة للبحث ولا للدرس ولا للتعديل ولا للتطوير ولا للحذف ولا للزيادة، لأنها ليست منتجاً أرضياً، هي من عند الله، من عند المطلق، من عند خالق السماوات والأرض، من عند المعصوم إذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. إذاً أمور الدين توقيفية، ليست خاضعة للبحث والدرس والتعديل والحذف والزيادة والتطوير، هذا شأن كلام أهل البشر، أما كلام خالق البشر لا يخضع للبحث والدرس. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآن فضلاً عن الفوز العظيم، قال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. رحمة الله متوقفة على طاعة رسوله. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ما قبل الله دعوى محبته إلا بالدليل، والدليل أن تطيع رسول الله. وما كان للمسلمين أن يعذبوا إلا بخروجهم عن منهج رسول الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم ما كان الله ليعذبهم. فإذا كان الله يعذبهم، أي أنت يا محمد ليست سنتك فيهم، لا يطبقون منهجك. أما بعد الموت، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، فاز فوزاً عظيماً، ويرحمه الله في الدنيا، ويوم القيامة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يطع الله والرسول مع من؟ قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني بربكم نستمع طوال حياتنا إلى أقوال رسول الله، ألا تتمنون أن تكونوا في الجنة معه، أن ترونه رأي العين، أن تسمعونه يحدثكم؟ قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت حينما تطيع الله أو تطيع الرسول أحياناً في تناقض، تتناقض مصلحتك مع طاعة رسول الله. يعني بيقول لك: لا تبع شيئاً حتى تحوزه إلى رحلك. واضح الكلام؟ البورصة قائمة على بيع لا تطبق فيه هذه القاعدة إطلاقاً. 1000 طن حديد يباع مئات المرات، وكل من اشترى هذه الصفقة لا يفكر أن يأتي بها إلى بلده، يقامر بالبضاعة. لذلك في بعض البلاد الإسلامية نشأت أزمة بورصة أتلفت 80 مليار دولار، 37,000 دخلوا المستشفيات لأنهم ما طبقوا سنة رسول الله. 37,000 إنسان دخلوا العناية المشددة لأزمة أصابت قلوبهم، أنه خسروا 80 مليار. لا تبع شيئاً حتى تحوزه إلى رحلك. كل مشكلات المسلمين تأتي من معصيتهم لرسول الله. لذلك وإن تطيعوا الله ورسوله، دققوا، لا يلتكم من أعمالكم شيئاً، ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. يعني حيتان البورصة يعرضون أسهمه فالسعر يهبط، صغار المستثمرين يقلقون فيبادرون أيضاً إلى عرض أسهمهم فالسعر يهبط، إلى أن يصل السعر في الحضيض يشتري هؤلاء جميع الأسهم التي في السوق، ثم يرتفع السعر. أقسم لي بالله إنسان درس الاقتصاد في ألمانيا، ألف كتاب، أن كل أموال البترول التي دفعوها إلى المسلمين استردوها عن طريق البورصة. أزمات طاحنة بالمليارات. لذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. الآن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن مرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنصارياً على أصحابه في سرية، فقال هذا الأنصاري وكان ذا دعابة: أضرموا ناراً عظيمة. فأضرموها، قال: اقتحموها. فقال أصحاب النبي الكريم: كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فراراً منها؟ فقال: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: أليست طاعتي طاعة رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: اقتحموها. ما اقتحموها، فعرضوا هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. هذا حديث رسول الله، إنما الطاعة في معروف. لذلك ينبغي أن نطيع الله في قرآنه، وأن نطيع رسوله استقلالاً فيما صح من سنته، وأن نطيع علماءنا وأمراءنا فيما يوافق كلام الله وكلام رسوله، وإذا تنازعنا معهم فالمرجعية بيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله أحالنا إليهما. أما أن يأتي أمر يناقض الفطرة، أدخل في النار. لماذا أدخل في النار؟ إنما الطاعة في معروف. أيها الإخوة، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، يعني علامة المؤمن أنه يطيع الله ورسوله. وشيء آخر، أطيعوا الله ورسوله، لكن إنسان عنده ألف دنم، جاء من يهمس في أذنه: إن تبرعت بأرض لمسجد تضطر البلدية أن تفرز هذه الأرض إلى محاضر، ترتفع السعر. فالله قال: وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يعرف النوايا الحقيقية، فإنما قيمة العمل بنيته. أما أن تقول أنا مع الأكثرية، هذا شيء مضحك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. طبعاً لا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً، والحمد لله رب العالمين.